وشنو بعد البوسة؟ بابا بابا بابا هات بوسة يا روح بابا وشنو بعد البوسة؟ انت وعدت تجيبني وعدت تجيبني عروسة نلعب بيها انا بيها في الكنوسة انت وعدت تجيبني وعدت تجيبني عروسة نلعب بيها انا بيها في الكنوسة بوسة منك اغلى هدية بوسك ونعاود وشوية بوسة منك أغلى هدية بوسك ونعاود وشوية لو معاك البوسة عروسة البيت يولي حوسة بوسة كلمها ترد عليك هي الدمية تتكلم هي بنتي بلاستيك لا تقرأ لا تتعلم كلمها ترد عليك هي الدمية تتكلم هي بنتي بلاستيك لا تقرأ لا تتعلم بابا ربي خليك ما نحبش البلاستيك حب عروسة نجيك يا بابا وتعطيك بوسة بوسة فهامة مصرارك فيك انتي قول عليها الماما اسم الله عليك يا بنت تحب عروسة فهامة مصرارك فيك انتي قول عليها الماما مش ممكن نشريها لك ماما اللي تهديها لك قول لها نحب وخير خليها تحس بحالك مش ممكن نشريها لك ماما اللي تهديها لك قول لها نحب وخير خليها تحس بحالك يا ريت يا بابا يا ريت وحدي راني في الجيل لا لا ما نحب عروسة نحب خيا وخد بوسة بوسة البوسة يا روح بابا وشنو بعد البوسة بابا بابا بابا بوسة وهاتلي بوسة هات بوسة يا روح بابا وشنو بعد البوسة انت وعدني تجيبلي وعدني تجيبلي عروسة نلعب بيها انا بيها في الكرموسة انت وعدني تجيبلي وعدني تجيبلي عروسة نلعب بيها انا بيها في الكرموسة بوسة منك اغلى هدية بوسك ونعاود وشوية بوسة منك أغلى هدية بوسك ونعاود وشوية لو معاك كل بوسة عروسة البيت يولي حوسة بوسة